ظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام ونفوسنا تهفو له وتهيم فيه فلا تلام أيامه قدسية غيم سقى الدنيا سلام غيم سقى الدنيا سلام ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام تروي القلوب من الظما والليل يعبق بالقيام والعتق فيه هدية من ربنا حسن الختام من ربنا حسن الختام ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام يا رب فاقبل صومنا وأعده عاما بعد عام يا رب صل على الذي فاقت محامده الأنام فاقت محامده الأنام شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام